يعني هم اللي خرجوا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وهو الوحيد الايه الذي يتبع الجماعه الاولى اللي هي جماعه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فده معنى الجماعه. فاذا اهل السنه والجماعه بهذا المعنى، هم اهل السنه، السنه بمعنى ايه طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي السنه هنا اللي هي ضد البدعه، المراد بالسنه في هذا الموضع ضد البدعه، لان السنه احيانا تاتي مقابلا للقران، يعني مثلا القران والسنه، هذا المعنى ليس مرادا هنا، نقول القران والسنه، القران واحيانا تاتي السنه في مقابل الايه الواجب، السنه في مقابل الواجب، ده اللي هو مصطلح الايه الفقهاء يستعملون الايه السنه في مقابل الايه الواجب، واحيانا تاتي السنه في مقابل البدعه، وده المقصود هنا، مقصود في العقيده ومقصود في المنهج، نقول منهج اهل السنه، السنه اللي هي ايه عكس البدعه، مش مقصود بها السنه اللي هو يعني اهل السنه يعني مش ما يتبعوش القران، ولا اهل السنه اللي هم ياخدوا النوافل بس ويسيبوا الواجبات، لا، لان ايه احيانا بعض ايه ينكر لما يقول اهل السنه يقول لازم نقول اهل القران والسنه، هذا ليس بالصحيح، لان كلمه اهل السنه كما ذكرنا كانت مستعمله في زمن الصحابه رضي الله عنهم، وهنا مش مقصود السنه اللي هي مقابل القران، هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان على اتباع القران والعمل به. فنقول اهل السنه مش ضروري ان احنا نقول اهل القران والسنه، او نقول ايش معنى نقول السنه ما نقولش اهل القران، لان السنه لها استعمالات متعدده، وهنا لا نستعملها بمعنى انها في مقابل القران، ولكن نستعملها بمعنى انها في مقابل البدعه. يبقى اصبح الناس اما اهل سنه واما اهل بدعه، ما فيش الا قسمين هم، اهل سنه يا اما اهل بدعه. فاذا اهل السنه اللي هم ايه البعيدون عن البدع والمحدثات، يتبعون سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في الوقت نفسه اهل الجماعه، يعني يتبعون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت ايه يحرصون على الاجتماع على طاعه السلطان المسلم، لا يخرجون عليه. فهذا معنى اهل السنه والجماعه. طبعا ده ايه استطراد يعني بره الدرس، بس كنا الذي جرنا اليه اننا كنا نتكلم على مساله الغلو، موضوع الدرس اليوم عن الغلو، وقلنا ان اهل السنه والجماعه هم ايه البعيدون عن الغلو، لانهم اهل الوسطيه، هم الذين يكونون على الوسط الذي هو الحق في كل ابواب الاعتقاد، ودايما في كل باب من ابواب الاعتقاد تجد اهل السنه والجماعه في الوسط، وبعدين تجد ايه هناك تجد طرفين، طرف في غلو في جانب الافراط، وطرف اخر في غلو في جانب التفريط، وتجد اهل السنه والجماعه على الايه الوسط الذي ليس فيه غلو. نعم. اخونا يسال يعني عن يعني الحكام هذا الزمان وكذا، فالجواب ان هذا الامر يختلف باختلاف البلدان، يعني لا يمكن الانسان ايه يعطي حكما عاما، لان في بلاد لا تزال تقيم شرع الله سبحانه وتعالى وكذا، في يعني يصدق على يعني حكامها انه هو الحاكم المسلم الذي يجب له السمع والطاعه، وفي بلاد على العكس من ذلك، يعني يعلن حكامها بحرب الدين وحرب الاسلام، و يعني مثل هؤلاء يعني لا يكون لهم السمع والطاعة. لكن أيضا إيه هذا الأمر يعني لابد فيه من إيه تفصيل كثير، لأنه ليس معنى مثلا أن يقال لو فرض مثلا أن قيل أن حاكم معين، لو فرض أن حاكم كافر في بلد كافرة، هذا إيه بإجماع الدنيا كلها أنه ليس له سمع ولا طاعة، حاكم كافر في دار كفر أو دار حرب، هذا ليس له إيه سمع ولا طاعة على المسلم، لكن هذا لا يعني أن الإنسان إيه يجوز له أن يفعل ما يعود بالضرر على المسلمين، يعني مسألة إيه لأن هناك أشياء تعود بالضرر على المسلمين، فالأمور هذه تحتاج إلى موازنة بين المصالح والمفاسد، بين المصالح والمفاسد، والإنسان يسدد ويقارب. ومثلا إذا كان الإنسان في مثل هذه البلاد وما على شكلتها، الإنسان موجود فيها بعهد وموجود فيها بأمان، فهو في هذه الحالة مكلف شرعا بأن يحفظ دماءهم وأن يحفظ